ولهذا كان من مذهب السنة والجماعة لزوم الطاعة للأئمة والسمع والطاعة المعروف والجهاد مع كل إمام بر أو فاجر والصلاة وراءه. ويرون الخروج على الأئمة من مذاهب الخوارج والمعتزلة الذين يستبيحون الخروج على الأئمة بدعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيرون الخروج على الأئمة وسفك الدماء كما فعلوا بعذر رضي الله عنه لما قتلوا ظلما وعدوانا، عاث الناس في دمائهم فقتل من المسلم الآلاف تلو الآلاف بأسوأ تلك الفتنة والمحنة العظيمة. فالسمع والطاعة أمر مطلوب، ولهذا في بلادنا ولله الحمد سمع وطلوة أمرنا الذين بايعنا لاختيار منا وطوع ورضا بذلك، فأصبحنا ولله الحمد وقالتنا في قوة ومنعة وعزة وتعاون وتكاتف. نسأل الله أن يخدم جميع بخادم الخير، وأوصي إخواني بأن لا يصغوا إلى الدعاة المضللة والأراجي والشاعة الكاذبة التي تحثهم على الخروج الأئمة وتحسن الشر وتقدح الأئمة، بل نجب أن نشتغل بعيوب أنفسنا، وإذا رأينا خللا اتصلنا وهاتفنا وسلكنا طريق القنوات المناسبة لإيصالك الحق، لا أن نستغل المنابر ولا الصحف ولا الإعلام بالسباب والشتام، هذا الذي لا خير فيه يوغل الصدور ولا يحقق هدفا. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم آمين، وبارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع. هذا سائل آخر حفظكم الله رمز لاسمه بمحمد الصالح من الخرج، يقول: هل في حديث الشفاعة حجة للذين قالوا بصحة الإيمان بدون عمل الجوارح؟ لا، ليس فيه حجة. الله جل وعلا قال في تارك الصلاة: ما سلككم في سقر؟ قال في حق تارك الصلاة لما ذكر الخصال التي دخل بها أهل النار النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فالشفاعة يوم القيامة لأهل التوحيد الذين أخلصوا لله توحيدهم، تارك الأعمال الصالحة ليس بمؤمن، من لقي لا يصلي ولا يصوم ولا يحج أخشى أن يلقى الله على غير هدى، فإنما تنفع الشفاعة لأهل الإيمان الصادقين. أما تارك الصلاة فهو كافر، تارك الصلاة ضال مضل، تارك الصلاة مرتكب أكبر خطأ، نسأل الله العافية والسلامة. اللهم آمين، وبارك الله فيكم. نتواصل معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا عبد الله من الدلم يقول بارك الله فيكم، ويسأل عن العفة في الإسلام، كيف يحقق المسلم العفة والعفاف في حياته وفي أيضا بين أهله وذويه؟ العفة والعفاف، العفة الإعراض عن محارم الله والتعفف عنها وعن رذائل الأقوال والأعمال والأخلاق. قال الله جل وعلا: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله فضله. فأمر الذين لم يقدروا على الزواج بالعفة عن محارم الله، فإذا عفوا عن الزنا فغضوا أبصارهم وحفظوا فروجهم، هيئ الله لهم أسباب الخير ويسلم أبواب الزواج. وقال جل وعلا في مولاة الأيتام: فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فأمر الأغنياء إذا تولوا أموال اليتامى أن يتعففوا عنها ولا يأخذوا منها شيئا ويجعلوا عمل الله خالصا، أما لو كانوا فقراء أخذوا قدر حاجتهم وما يكفيهم، وأما الأغنياء فيتعففون عن ذلك. فالعفة هي خلق كريم. قال هرقل لما أبي سفيان: ماذا يأمرك محمد؟ قال يأمرنا أن نعبد الله ونشرك به شيئا وندع ما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والصلة والعفاف. فالعفاف في الأخلاق بأن يحفظ فرجه ويصون فرجه ويغض بصره، والعفاف أيضا في المال ألا يسأله غني بل يتعفف ويحمد الله على عفاف ويسأل يعفه الله. والعفاف في الأقوال أن يدع الأقوال السيئة فيريح الناس من الطعن في أعراضهم والسيء بينهم بالنميمة والكذب والوشاية والأخلاق الذميمة والعفة في المعاملات بأن تكون المعاملة صادقة صالحة خالية من الغش والخيانة والخديعة. من غشنا فليس منا. فالعفة خلق كريم يرتقي بأصحابه إلى معالي الأمور. فمن عفى عن محارم الله وعفى غض بصره وحصن فرجه فإن الله يرزق إيمانه حلاوته في قلبه لأنه ترك محارم الله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وأنتقل إلى سائل آخر بعث بهذا السؤال عبر هذه الرسالة، أبو مريم من مكة المكرمة، يقول: كيف يرى الإنسان محبة الله إليه؟ محبة الله لك ومحبتك لله ليست دعوة. كون الله يحبك، الله يحبك إن كنت متصفا بأسباب المحبة. أخبر الله أنه يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المؤمنين. فإذا كنت تقيا محسنا عفيفا متقيا لله محمد لله فاعلم أن الله يحبك، لأن الله جل أخبر أنه يحب أولياءه. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فمحبة الله لك أعظمها أن يوفقك للعمل الصالح، وأن يثبت قلبك على دينه، وأن يشرح صدرك للهدى، وأن يحب لك الإيمان ويزين في قلبك ويكرر لك الكفر والفسوق والعصيان ويجعلك من الراشدين. فمتى استقمت على الطاعة ولاد الأعمال الصالحة وقمت بها خير قيام فاعلم أن الله يحبك لذلك، لأن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. وحبك أنت لله ليس دعوة، ولكن لابد أن تؤدي حقيقة هذه الدعوة. قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فطاعة واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم عنوان محبتنا له وعنوان محبتنا لمحبة الله لنا. إن استقمنا على الطاعة وأحببنا رسول الله وطبقنا سنته وتأسينا به في أقواله وأفعاله. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز وأثابكم الله. ونحن معكم مستمعين الكرام عبر برنامج نور على الدرب. هذا يسأل حفظكم الله السائل محمد من جدة، يقول: كم عدد ركعات صلاة الوتر؟ ومن فاته الوتر ليلا هل يقضيها في الصباح؟ يا أخي، الوتر سنة مؤكدة يقول فيها صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. الوتر ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. وقال صلى الله عليه وسلم لما عن قيام الليل، قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى. وكان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فالوتر هو يبدأ بواحدة 3 5 7 9 11. فمن أوتر بركعة بعد صلاة العشاء وسنتها فقد أوتر، وإن أتى بذا كان أكمل. وإن وفقه الله وأعانه فأتى بإحدى عشر ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بالحادي عشر فذاك أكمل وتر وأتمه. تقول عائشة رضي الله عنهما: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يحث على الوتر ويقول: أوتروا يا أهل القرآن، فمن لم يوتر فليس منا. وهو صلى الله عليه وسلم كان لا يدع الوتر ولا ركعة فجر لا حضرا ولا سفرا. فينبغي للمسلم أن يحافظ على الوتر، سنة محمد صلى الله عليه وسلم يروض نفسه على الالتزام بها بعد العشاء وسنتها 3 ركعات أو في آخر الليل، وإن أوتر بإحدى ركعة وروض نفسه على هذا الخلق العظيم واستعد وتهيأ له وألزم نفسه وذلك عمل الصالح، فلعل الله يجزي سجية له وخلقا له ينفعه الله يوم لقائه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذه السائلة أم بدر تقول: والدتي كان عندها بنت صغيرة عمرها 3 سنوات، وخرجت البنت الصغيرة خارج البيت كانت ستلحق والدها، والوالد كان في السيارة ولم يشعر بها ودعسها بالسيارة وتوفيت البنت الصغيرة. تسأل تقول: هل على أمي شيء؟ لا، المباشر الأب هو المباشر، فهو الذي عليه أن يصوم لله 2 شهر متتابعين توبة من الله. نعم، بارك الله فيكم. وتقول يعني هل والدة يعني ما عليها شيء؟ أحسن، المباشر هو الأب، لكن هذا الصوم إن لم يجد رقبة، فإن وجد رقبة اعتقها، وإلا صام 2 متتابعين. وإن كان قد توفي يصوم، يعني يصوم عنه أولياؤه. نعم. سؤالها الثاني تقول: متى تقل مسؤولية الوالدين على بنتهم أو ولدهم، وما هو العمر المحدد لتقل هذه المسؤولية؟ يا إخواني، الأب أو الأم بينهم وبين الآباء وأبناء وبين ارتباط قوي، لا يجوز أن نحد بشيء، بل هو صلة قوية تزداد ثباتا بمرور الأيام والليالي. فالأب والأم وإن كبر الآباء والبنات فهم جميعا مرتبطون بالآباء والأمهات، يرون حقا للأب وحقا للأم بالزيادة والاحترام، والأب والأم يرون لهم حقا على الحق، ينفقون إن احتاجوا ويعينوا إذا أعوزوا. أما أن نقول إن هناك سنا معينا بعده تنفصل الأم عن أبنائها والأب عن أبنائه ويعيش كل فرد وحده، فهذا خلق غربي ليس إسلامي. الإسلام يجعل الصلة بيننا وبين أبنائنا وبناتنا صلة قوية متينة تزداد بمرور الليالي والأيام، صلابة وقوة، تبادل محترم وتبادل محترم، وتحية وسلام وإحسان ورفق وتقديم خدمات. فالأب يخدم أباه وأمه، والأم تخدم أمها وأباها، والآباء يحسن لأبنائهم ويزورونهم، فبين الجميع ارتباط وصغوي لا يفرق إلا الموت. هكذا الإسلام يجعل الآباء والأمهات على حد سواء مع الأبناء والأم والبنات، صلة قوية وعلاقة متينة لا يحددها زمن. لو تزوجت الفتاة أو تزوج الابن فزواجه وزواج الفتاة لا يمنعها عن بر أبيها وأمها وعن زيارة أبيها وأمها وعن ارتباطها القوي بأبيها وأمها. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذه بعض الأسئلة التي وردت من الأخ سامي عن يوم الجمعة، حيث يقول: هل غسل الجمعة واجب أم مستحب؟ غسل الجمعة سنة مؤكدة، جاء بها قوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وجاء من أتى الجمعة فليغتسل، وجاء من اغتسل يوم الجمعة وأتى المسجد، من اغتسل وجاء من اغتسل يوم الجمعة وراح في الساعة الأولى فكأنما قر بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قر بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قر كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قر دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قر بيضة. فإذا دخل الإمام حضرت الملائكة وطويت الصحوب وحضرت الملائكة، يكتب الأول بالأول. المهم أن السنة مؤكدة لا يخلال بها. قال ابن القيم رحمه الله: ومن نظر إلى السنة نظر أن غسل يوم الجمعة آكد من القول بالوضوء من لحم الجزور، وآكد من الوضوء مس الذكر، وآكد من الوضوء من خروج الدم، وآكد من القول بركنية الصلاة على النبي في الفريضة. المهم أن غسل الجمعة أحاديثه ثابتة سنة، وأعظمها حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وإن حمله الجمهور على الأكدية، إلا أن قوله واجب يدل على أهميته وأكديته، لا سيما من يمارس الأعمال والحرف والمهن، فيوم الجمعة يغتسل يوم الجمعة حتى لا يذو الناس بروائحهم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. نختم بما أيضا سأل عنه الأخ سامي، نختم هذه الحلقة، يقول: هل أصلي تحية المسجد والإمام يخطب؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة،